الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ونعت الدائمة على عجرانه وعجرانه اللهم أخيرنا جميعا ورحمة جميعا واشتغل ورحمنا برحمتك يا رحمة الرحيم. كان الكلام بالنسبة إلى مسألة السجن بمناسبة شؤون الدولة الإسلامية وأصولا هل في الدولة الإسلامية السجن مشروع أو أن المشروع في النظام الإسلامي خصوص العكس لم يكن شيء باسم السجن في النظام الإسلامي وإنما كان الموجود هو الحبس، يعني يحبس الشخص يمنع من التصرف. في بعض الروايات حبسوا شخصا يعني شده حبسوه بسارية من سوار المسجد بأسطوان من أساطين المسجد أو يحبس في بيته، وأنه على تقدير أن في الأصل في الشريعة كان الحبس، فهل السجن أصولا جائز؟ يجوز للحاكم أن يسجن؟ المراد بالسجن مكان معد لحبس الأشخاص فيه كما هو المتعارف الآن حاليا. قلنا إجمالا المستفاد من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الشواهد التاريخية لا تشير إلى حبس في المدينة فضلا إلى سجن، إلى سجن في المدينة فضلا عن مكة. ليس عندنا أي شاهد على أن الرسول كان له مكان معد للسجن. ويقال أن بعض من مثلا صدر منه شيء شده رسول الله وأمر بشده بسارية المسجد أو بحبسه في البيت كما يظهر من بعض الآية. وأما السجن المتعارف لم يكن موجود. وقلنا لا بأس بكلام للمغريزي فيه فوائد جميلة، طبعا الكلمات كثيرة ليس غرضنا كل الكلام. قال أنا أنقل من كتاب بعض المعاصرين صفحة الجزء الثاني صفحة 423 نقله عن الخطط، نحن من باب السهولة في النقل. قال المغريزي إنصافا كتابه جدا كتاب جميل مفيد جدا إنصافا من الكتب المفيدة التاريخية. الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص و منعه من التصرف بنفسه. حبس هذا منعه سواء كان في بيته او مسجده او كان يتولى نفس الخصم. شخص بنفسه الرسول يقول الزم غريمك مثلا او وكيله عليه و ملازمته له، و لهذا سماه النبي صلى الله عليه واله اسيرا كما روى أبو داود وابن ماجه عن الهرماس بن حبيب عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله بغريم لي فقال لي إلزمه. أما أن يكون سجن ويسجن فيه أنت يأخذ له. ثم قال لي يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ عبر عنه بأسير. وفي رواية ابن ماجه ثم من رسول الله صلى الله عليه وآله بي آخر النهار فقال ما فعل أسيرك يا أخا تميم. وهذا كان هو الحبس على عهد النبي صلى الله عليه وآله و أبي بكر، ولم يكن له محبس معد لحبس الخصوم. ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتاع من صفوان بن أمية دارا بمكة بأربعة آلاف درهم و جعلها سجنا يسجن فيها. هذا المطلب أن عمر اشترى أرضا دارا و جعلها سجنا نقله كبارهم منهم البخاري في صحيحه، له فصل في كتاب البخاري به نام الخصومات باب الخصومات. هناك تقريبا في آخر باب ينقل هذا، بس ينقله به اصطلاح بلاغا لا سندا، و نقول ابتاع فلان دارا. ينبغي أن يعرف ذكروا هذا دليلا على أن عمر هو أول من أحدث السجن، لأنه اشترى دارا في مكة المكرمة و و جعله سجنا اشترا به 4000 درهم. و حالا غریب و نه تعجب من فقه حال آمه ها کده استبهر و صحیح جمله من هم استبهرو من هاده روایه جواز و جعل سجن فی مکه. اصلا هناک بحثان آخر بحثان هناک الواقع. اولا هل یصح و جعل سجن ام لا، هذا بحث. ثانیا لو فرضنا یجوز لنا ان مثلا نبنی سجن فی خصوص مکه یبنا سجن ام لا، حرمان آمن هم مثلا لان مکه حرمان آمن فما دامت هی آمنه فلا بد ان لا یبنا فی سجن. هذه الروايه لا تدل على ان عمر اول من ابدع السجن، لا بالعكس، يستفاد من هذه الروايه ان عمر اضافه الى بقيه البلاد احدث السجن في مكه. والا يقول لما انتشرت الرعيه، خب الرعيه ما انتشرت في مكه فقط، مدينه موجود بقيه البلاد ايران كوفه شام نادي فتح في زمن عمر، واساس السجن فقط في المدينه لا في مكه هنا. هذا الكلام عرفت النقص؟ ذكر وهذا الكلام بعنوان هو أول من سجن جعل السجن. خب ليس أول السجن جعل، بل هذا يكشف عن وجود سجن له سابقا. هذا يدل على أن السجن وجد في مكة أيضا، في مكة لا مدينة مكة. لا اله الا الله. ولكن لما انتشرت الرعیه في زمن عمر بن الخطاب ابتاع من صفوان بن امیه دارن به مکه به 4000 درهم و جعلها سجنا یسجن بیا. هذا الناس على تقدیر قبولی یکشف عن انتشار سجون لا انه اول سجنه، یعنی به حیث انه مکه المکرمه صار فيها سجن. تصور هكذا من الناس يفهم. ولذا جمله من فقهاء السنه تمسكوا بهذا الناس يجوز ايجاد السجن و به اصطلاح شراء بيت للسجن في مكه المكرمه انها حرم امنه. و من الغريب شهر بين الروايات ان اول من اخذ السجن علي بن ابي طالب. هذا غريب جدا. نقرا النصوص حتى يتبين كيف وقعوا في مشكله كبيره. ولهذا تنازع العلماء هل يتخذ الجن امام حبسا مراده سجنا على قولين، فمن قال لا يتخذ حبسا سلام عليه احتج بانه لم يكن لرسول الله ولا لخليفتي من بعد الحاكم من بعد لا نقول بالخليفه حبس، ولكن يعوقه بمكان من الامكنه او ما عليه حافظا وهو الذي يسمى الترسيم. ترسيم مراده به مصطلح المصريين كتاب مصري. او یعمر غریمه غلامه به ملازمته. و من قال له ان یتخذ حبسا احتج به فعل عمر بن الخطاب. قل لا ان عمر اول من اخذ السجن هو اول من جعل السجن في مکه. هو حتما سجون في بلاد كثيره موجوده لا تختص مکه المكرمه. ثم قال و مضت السنه في رسول الله و ابي بكر و عمر و عثمان و علي انه لا يحبس على الديون اخذت به قوله تعالی فنظر فلا میسره بلکه یه تلازم الخصمان و اول من حبس على الدین شریح القاضی حسب ما یستفاد من عبارت المغریزی. و اما الحبس یقول المغریزی الذي الان هو الان. سبحان الله لا اله الا الله. واقعا کلامه جمیل جدا. و اما الحبس الذي هو الان فانه لا يجوز عند احد من المسلمين، یعنی هذا الذي الان متعارف في السجون قطعا خلاف الشر نموافق عزيز. وذلك انه يجمع الجمع الكثير في موضع يضيق عنهم، مثلا المكان لعشر نفرات يجعل فيه 20 نفر 25 نفر يضيق عنهم غير متمكنين من الوضوء والصلاة بعضهم عورة بعض ويؤذيهم الحر في الصيف والبرد في الشتاء. انصافا هذا الشيء اللي الان بعنوان حقوق البشر موجود و السجون في الخارج قبلهم المغريزي و هذا قبلهم بكثير تعرض لهذا الشيء و يؤذيهم الحر في الصيف و البرد في الشتاء و يحبس عدم احدهم السن و اكثر ولا جدت له جد معنى القدر الملك ولا قدرت له و ان اصل حبسی على غمان يعني على أساس مال في ذمتي لم يتمكن من أداء ضام كان لشخصه فيحبس سنة أو أكثر. فقال إن هذا إنصافا عجيب كلام المغريزي. قال هذا الحبس بهذا المعنى قطعا لا يجوز وأنه احتمالا لا يجوز عند أحد من المسلمين. فإنصافا كلام جميل. هذا من جهة باصطلاح المطلب إجمالا. فأما هناك باصطلاح بالنسبة إلى أول من أحدث باصطلاح السجن، بلد. مثلا جاء في كتاب مسند زيد عن أبيه عن جدي عن علي بنى سجنا وسماه نافعا ثم بدا له فنقضه وبنى آخر مثلا وسماه مخيسا وجعل يرتجز ويقول ألم تراني بلد. ألم تراني كيسا مكيسا بنيت بعد نافع مخيسا. يستفاد من هل عبارة من كتاب مسند زيد أن مخيس من ما بناه أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. اسمه المخيس باصطلاح اسم المكان و سبقا شرحنا مفصلا سابقا ضعف كتاب مسند زيد لا حاجة للعارف. و كذلك في القاموس في كتاب القاموس هكذا مخيس أو مخيس بكليهما سجن بناه علي عليه السلام و كان أولا جعله من قصبه يعني نيبه اصطلاح سماه نافع فنقبه النصوص قصب يمكن انسان بسهول يخرج منه. فقال ما شرحه کاملا اما تراني كيسا اون علم في كتاب مسند زيد موجود علم تراني خطأ ادبيا نحويا خطأ لان علم تراني لابدن تراني خطأ لكن في كتاب قاموس اما تراني هذا صحيح ليس فيه مشكل نحوي كيسا مكيسا بنيت بعد نافع مخيسا بابا حسينا وامينا كيسا. في كتاب السيوطي اول من بنى سجنا في الاسلام علي بن ابي طالب عليه السلام وكان الخلفاء يحبسون قبله في الابار. خب هذا اسرع من السجن يعني مطامير تحت الارض سياكال به اصطلاح ايرانی. و روی انه حبس اعرابیا سارقا ففر من حبسه و انشاء یقول ولو انی بغیت به الیهم لجرونی الى شیخ بطینی. بله. و فی بعض کتب العامه ایضا فتح القدیر و لم یکن فی عهد النبی و ابی بکر سجن و انما كان يحبس في المسجد او الدهليز حتى اشترى عمر دارا بمكه ب4000 درهم و اتخذه محبسا. قلت الان هكذا فهموا من الناس هذا فهم خطا جدا في تصورنا. وقيل لم يكن في زمن عمر ولا عثمان ايضا الى زمان علي سلام الله عليه فبناه وهو اول سجن بني في الاسلام. وقال في الفائق الزمخشري بنا سجنا من قصر سما و تسیب الناس ای شرد الناس فر الناس ثم بنا سجنا من مدر یعنی من آجور طابو فسماه مخیسا و فی ذلک یقول اما ترانی کیسا مخیسا بلی بنیتو بعد نافع مخیسا سجنا حسینا و امینا کیسا و الى آخر. يعني حتى بنى عمر كأنه أول من بنى بالنسبة للقول الأول صح فيقول يمكن أن يقال أنه لا كان منتشر وبنى في المدينة لكن بالنسبة لهذا الرواية حتى بنى كأنه أول من بنى وكان يحبسون في المسجد أو في شيء آخر هم في الدنيا. الآن نقرأ عبارة في بعض كتب السنة التراتيب الإدارية إشكال كان السلطان أبو الأملاك المولى إسماعيل ابن الشريف العلوي سأل علماء فاس القاضي لا أدرته بردله بردله والمناوي وغيرها من أول من أحدث السجن؟ الملك سأل وكيف كان الناس يسجنون في الآبار شاه بإصطلاح كيف الناس يسجن في البئر يعني وكيف الجمع بين ما ذكره السيوطي من أن أول من أحدث السجن علي عليه السلام ما بين ما ذكره ابن فرحون من أنه لما اتسعت مملكته كيف الجمع بين الأمرين؟ فأجاب الشيخ المناوي بأن التعارض يدفع ما بين ابن فرحون والسيوطي بحمل كلام السيوطي علا ان علیا اول من احدث له مکانا مخصوصا و اتخذه به قصده فی افتاد من اول جعله سجنه و ما کان فی عمر من عمر فانه کان فی ثانی حال. یعنی ابتداعا اخذ بیتا اشترا بیتا لبیت المال ثم اتسعد مملکته فسجن فیه الناس فعلی اول من احدث بیتا به عنوان سجن و عمر لم یکن بهذا اما کان من عمر فانه کان فی ثانی حال و عارضا للدار المتخذه بالقصد الاول لغيره لغير السجن من السكنه و نحوها. و اما استشكال السجن فالفرق بينهما بهذه اللحاظ. طبعا تبين لكم بطلان هذا الكلام ان في تصور هذه الدار التي اشتراها في مكه مو السجن الاول تتمت السجون مو هو السجن الاول. و اما استشكال السجن في الابار فان المراد بالابار السراديب ليس المراد به البئر السراديب والمطامير سياحشال بإصلاح الفاظ المتخذة تحت الأرض وقد تكون من الاتساع بحيث تحمل المئين من الناس. والآن بالفعل هكذا قد يكون شبه البئر داخل الأرض لكن آلاف الناس هم تتحمل لا سيما مصانع ملوك الأمم السابقة. مصانع جمع مصنع بإصلاح الفارسي آبنبار لكن مو كل آبنبار المصنوع كأنما في اللغة العربية إذا المكان الذي يجمع فيه الماء كان طبيعيا يسمى غدير أو حفر مثلا غدير و أما إذا كان البشر صنعه مثل هذا آبنبار في قوم في قوم أكو مخازن للمياه فكان يسمى مصنع. مصنع يعني هو محل تجمع الماء الذي صنعه الإنسان مو طبيعي. لا سيما مصانع ملوك الأمم السالفة فإنها كانت على قدر قواهم التي لا نسبة بينها وبين من جاء بعدهم و تسمیت داله که بالآبار لشبه سوری بالکول تحت الارض مع ضیق ابوابها و مداخلها. یعنی به عبارت اخرى بلی خوبه به اصطلاح هذه المصانع سابقا مثلا تصنع لجمع الماء شبیه في الاسلام کار موجود با عنوان السجن. الانصاف ان هذه الكلمات لا تنفع شيئا. أنا رأيت في رواية لكن مع الأسف ما سجلت في وقت فاتت عني إن شاء الله إذا وجدت فيها تصريح بأن عمر سجن شخصا في سجن اسمه المخيس ففر هذا الشخص. أصلا المخيس موجودا رأيت في رواية تصريح بأنه سجن بناه عمر بالخصوص تصريح فيه موجود. ونحن سابقا شرحنا نحن واقعا متحيرين و لا ندري أنه كيف واقعا نفهم هذا الشيء. جملة من الأمور التي يحاولون فيها أن يقولوا ما كان على رسول الله ينسبونه إلى علي وهو لعمر وجملة من الأمور اللي فيها صلاح للأمة ولعلي ينسبونه إلى عمر بأكثر. نحن سبب أن شرحنا في كتاب الغارات للثقفي في أواخر الجزء الثاني كتب أمير المؤمنين رسالة إلى معاوية ثم قال معاوية هذه الرسالة فيها علم كثير نافعة جدا ثم قال احتفظوا بهذه الرساله وحدثوا بها انها كانت لابي بكر وعمر في خزائنهم فكتبها علي في ما بعد يصرح. ومعنى سبق ان شرحنا هناك روايه معتبره كتب عليه السلام الى شريح في آداب القضاء تقريبا نفس الروايه جعلوها لعمر الى شريح كتب عمر الى شريح و كتاب اعلام الموقعين لابن قیم هو شرح هذه الرساله عمدة ابواب القضاء والاحکام الموجوده في القضاء مذکور في هذا الكتاب به عنوان شرح رساله عمر الى شریح. و هذا امر غریب جدا من غرائب الامور يعني دائما فباعتبار ارادوا ان يقولوا ان الرسول لم يصنع السجن استجيروا نسبوا الى علي هو اول من سجن و اول من صنع السجن. لكن الموجود في روايات مثلا في صحيح البخاري موجود انه اشترى هذه الدار وفي مكه جعلها سجنا. مثلا من يتامل في الشواهد التاريخيه يفهم انه في مكه اذا جعل سجن في غيرها به طريقه اولا كان السجن موجود. و مع الاسف الشيخ لم يذكر هذه الروايه. انا رايت روايه اصلا اسم سجنه في المدينه مخيز اصلا تعبير بالمخيز دقيقا سجن لنفس عمر. لكن فيما بعد انا قرأت جمله من العبارات الموجوده في الكتاب اكثر اصرار على ان علي تعالى الله عليه هو اول من اخذ السجن و سماه مخیصا، اولا نافعا ثم سماه مخیصا. و طبعا بما ان الکلام لا اساس له ایضا لم یبین ان هذا السجن کان فی الکوفه و ای مکان فی الکوفه. خب بالنسبه الى الکوفه امورها و امرها واضح جدا، دار الاماره موجود، وین المخیص و این آثار المخیص الکوفه، و اما فی المدینه جدا بعیده، نه شواهد لا تؤید خلال هالفتر الوجیزه بنا سلام الله علیه به هذه السرعه سجنه على این که بمکان. المهم انصافا نحن لنا تأمل قوی في هذه الجهه و سبق ان شرحنا العلم عند الله خلافا للمشهور بین اصحابنا. بالمناسبه اذكر المجال لا يسع، مثلا في باب اللواط اشتهر بین اصحابنا حرق اللوطی و مشهور بین اصحابنا استنادا الى روایه معتبره احد الامور يهدم عليه الحائض يلقى من شاهر او يحرق او كذا. قلنا انصافا انسان يجب بعدا في هذه الاحكام مع صحه الاسناد، صحه الاسناد لا تكفي في هذا. مثلا انسان يبني حائط ثم يهدمه على راس انسان، اي عمل وغلا في هذا؟ خب اذا كان المراد هو القتل انسان يقتله، يخسر هل خساره يبني حائط يجيب بنائه ثم او الالقاه من شاهق. طب الانسان حسبال الشاهق مثل الحائط، الشاهق ليس كذلك، الجبال مختلفه جدا، بعض الجبال الانسان لما يلقيه في الوسط يتوقف، بعض الجبال جدا مرتفع. اصلا القاء من شاهق من شاهق من جبل اصلا ليس حكما قانونيا، لا يشابه التعابير القانونيه. نحن شرحنا مفصلا ان ابا بكر اتي بشخص مرتد اسمه فجاءه الاسلمي، فعرض عليه تو ولم يتو فقمته، يعني قنداقش کرد به صلاح الله الفاتح، قماق يعني قنداق بس، فقمته وشده ثم احرق نارا اوجد نارا فالقاه فيه. طبعا لما فعل هذا صار فيه كلام بين الصحابه، لا يعذب بالنار الا رب النار، اصلا الاحراق غير جائز، لماذا احرق الخليفه؟ صار فيه كلام طويل وعريض بين الصحابه، ومنهم نفس الخليفه، منها انه قال عند موتي ثلاث ليتني لم افعلها، ليتني لم احرق فجاءه، ليتني لم اكشف بيد فاطمه، ليتني مثلا كذا. ثلاثه مذكور في كتب السنه باسانيد كثيره، صار واضح. فهو نفس الخليفه يعتذر من هذا العمل. هم جاءوا ونسبوا الى علي انه احرق في اللواط شخصا، وطبعا في رواياتنا موجود السند صحيح ولا اريد ان اقول السند ضعيف، واحرق شخصا في اللواط، لكن وجدت في كتاب المحلل ابن حزم ان هذا الشخص اسمه فجاءه الاسلمي، يعني دقيقا نفس الشخص الذي فعل ابو بكر فيه ما فعل. طبعا في رواياتنا في كتب اصحابنا في افضل الجواهر غيره لا يوجد اسم هذا الشخص، لم اجد اسمه الا في كتاب، يعني حسب مراجعتي في مصادر السنه في كتاب المحلل ابن حزم يصرح و ان هذا الشخص الذي احرق علی فجاءه الاسلمی دقیقا الاسم هو موافق للاسم الذي قطعا ابو بکر احرقه و هو بنفسه كان متعلم من ذلك و خلقوا على لسان ابن عباس انه لما بلغه فعل ابن عمه علی هكذا جاء في كتب السنه قال لا يعذب بالنار الا رب النار. و لذا نحن عندنا جدا شبه قویه في صحة مثل هذه الأحكام التي في الواقع الإنسان لما يراجع الشواء. طبعا الموجود في محل ابن حزم أول من أحرق قطعا في اللواط هو خالد ابن عبد الله الأمير في الكوفة، ولده فيما بعد صار أميرا في المدينة، محمد ابن عبد الله ابن خالد، عفوا عبد الله ابن محمد ابن خالد القسري، هذا من الظلم من عمال بني أمية، من الظلم من الفسق، من الظلم الكبير، هو قطعا أول من أحرق في الكوفة. فنحن نتصور أن الكوفيين نسبوا هذا الشيء اشتباها في درجة في رواتنا، على أي صحة الإسناد عندنا لا بأس، لكن مع اعتبار أنها جملة من الشواهد لا كل الشواهد. أنا كيف ما كان ذكرنا في محلي في بحث الحدود تأملنا في هذا المطلب أن المقدار المسلم من حكم اللواط أصل القاتل، اما الاحراق القاؤه من شاهر من جبل انسان ياتي به تحت حائط و يهدم الحائط عليه، طب قد يهدم الحائط عليه ولا يموت، في الحائط مثلا طوله مترين، اصلا مثل هذا التعبير هدم الحائط عليه من دون الدقه، حائط كبير صغير طويل عريض، مثلا سمك الحائط كم؟ خب كل ذلك يختلف، حائط طوله 3 امتار غير حائط طوله مترين، حائط بطابوق واحد او بالمتر مثلا، طبعا كل ذلك يختلف. ولذا في تصورنا مثل هذا ليس نصا قانونيا، اصلا فيه اجمال لا ويختلف من شخص الى شخص، جدا فيه اجمال، قطع امر واضح، يقتل امر واضح. و اما القاؤه من شاهق من جبل ما شاب، انا لا اريد دخول في هذا الان، لا نريد روايات صحيحه كيف روايتنا الصحيحه، روايتنا الصحيحه لعلها صدرت منهم تمشيا مع الوضع الموجود كان، ولذا بالقرائن يعني كان هذا الكلام مشهورا فنقله الى الامام والامام لم يعلم، مثل روايه تقيه، روايه عندنا صحيحه وتقيه صدرت تقيه، في المشكله فيه. في روايه معتبره يقول مثلا يقول الرافي قلت لما مثلا الناس يقولون تعلم اموره، يقول لا انا كانت عندي جاري راحت غابت في البيت ما كنت ادري ان هي موجوده، خب هل مقدار جدا وقطعا صار انا هم تغيير الكلام، يقول غابت جاريتي لا ادري اين في البيت هي. او عندنا عدة من الروايات ان الامام مثلا اخذت كانت زوجته من الخوارج، جدا بعيد الالتزام بذلك، الامام السجاد له زوج من الخوارج سند فليكن معتبرا، تصوره حتى أن جارية الإمام نبهت أن هذا المرء تشنم عليها، تصور المطلب، إنسان ابتداء يتصور المطلب ثم يفتي بذلك. نحن الآن إذا أقل من الخوارج لا نقبل بها الزوجة، فكيف بالخوارج تشنم عليها والإمام لا يدري يعيش معها، الآن خادمة الإمام تبين للإمام، جدا دعي في غاية البعد هذه الرواية، فلتكن أسانيد صحيحة اما اشتباه صار في النقل. الامام الرضا صلوات الله سلام عليه حسب ما شرح ليونس يقول جمله من الزنادق كانوا يخفون امرهم بين الشيعه، ياخذون كتب الاصحاب سرا ظاهره شيعي باطنه زنديق، فياخذ الكتاب في البيت يضيف في الهامش او في ذيل الكتاب، فلما يرجع الكتاب الى المؤلف افضي الى حريز، حريز لا يلتفت أن هذا الإنسان لا يصر أنه زنديق، فيأتي الكتاب لشخص آخر، ذلك الشخص لما يكتب الحديث ما هذه الزيادة، وإلا مثل هذا السؤال يونس بن عبد الرحمن يقول أنا كتبت عن أصحاب الباقر مباشرة، عن أصحاب الصادق الوقت واحد بينه وبين الباقر الصادق، ثم عرضت على الرضا عليه السلام فأبى أن يكون أكثره من أهالي الأبيات، أكثره التعبير، فقلت خب كيف يعني الان تصور كيف سند صحيح، خب يونس لا رو يكتب عن الكذابين، خب لا اشكاله فيه. فقال عليه السلام ان المغيرة بن سعيد لعنه الله بث اصحابه بين الشيعه، هم زنادقه، فكانوا ياخذون الكتب سر بعنوان انه شيعيون، ثم المغيره يضيف فيها، ثم يرجعون الكتب الى الاصحاب، اصحابا من دون ان يقراوا فيه، يعني يلاحظوا انه زيد فيه نقص من تغيير لحسن ظنهم بشه، فصارت هذه الزيادات في الروايات. أنا إذ تبين إجمالا المسلم شريح القاضي اتخذ السجن حسب ما كلام، والمسلم أيضا من مجموع الروايات أن عمر كان له سجن، لكن لا أدري، أنا قلت لكم رأيت في رواية إن شاء الله إذا وجدتها يا ليت خطر بالي أن أسجلها في جهل، لكن نسيت هذا الشيء، أسأل تعبيره في أن سجنه اسمه المخيس، سجن عمر بالذات نفس الاسم الذي نسبوه الى علي سلام الله عليه. على اي ينبغي ان يعرف مع الاسف الشديد في الاحاديث وفي السيره هذه المشكله قائمه بقدم وساق، يعني يصرفون ان النبي لم يكن في زمان السجن اولا، ولا في زمان ابي بكر ولا عثمان ولا عمر، اول من اخذ ذلك علي، اشعار بانه علي خالف رسول الله استجيب بالله، بينما اذا نراجع التاريخ نجد انه بالعكس تماما، اول من كان عنده السجن هو عمر، في روايات اشعار بذلك. بل من هذه الروايه طبعا قلت لكم انصافا بخاري لم يروها مسنده، نقلها، عباره البخاري هم نقلها هنا، اشترى دارا من صفان به 4000 في مكه، هذا المقدار موجود في البخاري، و في بعض رواياتهم انه جعله سجنا. فملخص الكلام لا اطيل عليكم، الصحيح عندنا ان السجن قبل علی کان موجود و کان متعارفه، و حتی فی مکه المکرمه معنه و حرم آمن جعل السجن و اسناده الى علی و انه اول من سجن و اول من جعل السجن، طبعا شرح اول من سجن فی الدین فی المال مو اول من شرح، ها لا ندري من عمر بما انه قال لم يكن في زمان علي ولا عمر ولا علي ولا عثمان ولا علي و شرع لعله بعد علي لان شرع من نسبه عمر و يظهر من بعض الروايات ان علي ما كان بامكان ان يشيل من موقع يعني به اصطلاح برداردش منصب يعزله ليس له عزله لانه شخص معروف نسبه عمر فلذا اشترط عليه ان الامام بنفسه يباشر في القضاء الى اخر الكلمات اللي الان ليس مجاله و كيف ما كان الانصاف ان قبول هذه الروايات الدال على ان علي اخ اول من بنى السجن في غايه الصعوبه الاشكال بل الشواهد في روايه باراته تشير الى ان السجن في زمن عمر حدث في الاسلام هذا اصل التاريخ ما قطع النظر عن ذلك هسه السجن مشروع ام لا سؤال نه ما قطع النظر هسه بناه عمر بناه غيره عثمان شوري ايا بنا مهم اصلا سجن مشروع سؤال استدلوا بالأدلة الأربعة على مشروعية السجن أصولا في نفسه أما من الكتاب العزيز بعدة آيات منها قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى أن يقول أو ينفوا من الأرض ذهب جملة من فقهاء السنة على رأس مثل أبي حنيفة أن مراد من النافية من الأرض يعني السجن يسجن يعني المحارب يسجن و جاء في كتاب توجيه لكلام أبي حنيفة في كتاب ذات أي سؤال توجيه صحيح أعرض بخدمتكم نحن شرحنا سابقا أصولا في اللغة العربية بل وفي اللغة الفارسية كلمة الأرض يختلف معناها باختلاف الموارد تارة نقول الأرض في قبال الشمس في قبال القمر مراد بها كرة الأرض ليس المراد ينفى من الأرض من كرة الأرض يرسل كرة القمر يعني ينفى من الأرض ها ليس ليس المراد من قولهم من قوله تعالى يسعون في الأرض يعني في كل كرة الأرض و ينفى من الأرض يعني إلى كرة أخرى نحن قلنا لفظ الأرض في اللغة العربية حتى في اللغة الفارسية خب في اللغة الفارسی قولون زمین خوردن اذا نیزه ترجمه اکل تو الارض مال من اکل تو الارض زمین خب ارض خوردن بینه اکل تو اصلا زمین خوردن مصطلحون یعنی انسان وقع على المکان الذي هو مستقر فيه فکلمت الارض تارتن یراد بها الکره الارضیه تارتن یراد بیه المکان اللي انسان واقفون علی لان شیء یحتاج الى مکانه الى رسول الحیز یحتاج الى مکانه فهاد المکان ولو هاد القفعه مثلا جعلت لي الأرض مسجدا مو كرة الأرض هذا المكان اللي أنت الآن موجود فيه هذا مسجد صلي فيه أي مكان كان فيراد بالأرض المكان اللي إنسان موجود فيه هذا مصطلح داني وقد يراد بالأرض في اللغة العربية في قبال المصر والمدينة شرحت ذاك اليوم المدينة المكان الذي فيه البيوت المكان اللي مضيق الأرض المكان الواسع ليس فيه حدود وبيوت صحراء فليس عليكم جناح إذا ورثتم في الأرض أرض هنا خروج من المدينة ولذا ما دام في المدينة لم يبغي في الأرض هو أرض هنا لا إشكال فيه يعني ما دام في بلدك عملتم نفسه يعني كأنما في ارتكازهم أرض المكان واسع ليس فيه حدود اذا فيه جدران و حدود هذه ليست ارضا ارض باید المعنى ارضا بلدش کن ارضا ولذا سبقا انشرحنا سابقا به اعتبار الحصار في المدن كان موجود ضربتم في الارض خروجه من الحصار حائط المدينة ما كون سور حصار اون قلعه به اصطلاح دیوار دور شهر به اصطلاح بمجرد ان يخرج من السور كان خارج للارض ضربتم في الارض الضرب في الأرض كان يسبق بخروجه من السور عرفتم؟ و الآية المباركة لذا الفقهاء مشهور بين فقهاء و هذا صحيح قالوا إذا سرق في المدينة تقطع يده أما إذا سرق في الصحراء هذا من قطاع الطريق فرق بين قاطع الطريق كلا هو سارقه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله المحارب مراد قطاع الطريق و یسعون فی الارض فسادا یسعون لاحظ تعبیر فی الارض المراد بالارض هنا فی قبال المدن يعني في المكان الواسع في الصحراء في الجبال في الطرقات، ليس المراد يسعون في الأرض، يعني هذا شخص في كل الكرة الأرضية، لا بد أن يكون مثل هتلر مثلا يفسد في كل الأرض، وأما إذا في صحراء بين قم وطهران لا يصدق عليه يسعون في الأرض فسادا، لا، بين قريتين بينهما 10 كيلومترات هذا أرضا. إذا قاطع الطريق في هذا المكان، ولذا السارق في الصحراء له حكم، السارق في المدينة له حكم آخر. فقوله تعالى و يسعون في الأرض لم يقل و يسع فسادا، این دیگه رو باید اول بشه معنا، بله خب معنا اون معنی که ولذا عند السنه اصلا آیه کان یحملون علی قطاع الطریق فقط و فقط هذا العنوان الذي الان با عنوان مفسد في الارض ولو مثلا مفتكرون، هذا العنوان ما موجود في النصوص ولا في الروايات ولا في الاقوال، هذا عنوان جديد علو فقیه في هذا المعنى، بإضاء المتعارف المحارب هو قاطع الطريق و يسعون في الارض فسادا، صار المطلب؟ إنما جزاؤهم أن تغطى أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى ينفوا من الأرض، يعني يبعدون من هذا المكان، نفي معنى التبعيد بإصطلاح، ليس معنى العبارة أنه يسعى. وأنا أتصور أن أبا حنيفة قائل لم لا أذكر بعد كلامه، مراد أبي حنيفة يعني لا يكون في مكان واسع، لا يترك في الصحراء، ينفوا من الأرض، أرض بناء على هذا، يعني في صحراء، فبين يكون في المدينة، قال في المدينة لا يكون مطلق اليد، فمعناه حبسه سجنه، فهم بالملازمة ينفوا من الأرض، لا يسمح لهم هؤلاء قطاع الطريق يعيشون في الصحراء، فإذا في قبالها المدن، وفي المدن لا معنى أن يكون مطلق اليد، فلا بد أن يكون في حبس، فلذا نفى فهم من النفي من الأرض يعني سجنه تغييره، بدل أن يكون في مكان واسع يكون في مكان بإصطلاح غير واسع، وهذا ينحصر في المدينة، وفي المدينة بحسب القاعدة لا يكون مطلق اليد، فينتهي أمره إلى السجن في المدينة، لكن الإنصاف قطعا مخالف للظاهر، لو كنا نحن وظاهر الآية المباركة ينفوا من الأمر الإفلام احتمالا للعهد الذكري، لقد أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني هذا الرسول الذي أرسلنا إليه مو مطلق الرسول، لا رسول آخر، بما أن في الآية المباركة موجود ويسعون في الأرض فسادا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أفضوا في منطقة قوم في أستان قوم مثلا في طهران أسعوا فسادا، يرسل لها مثلا شهبار لا 30 سال مثلا، أو ينفوا من الأرض، ينفوا من هذا المكان الذي أسعوا فيه الفساد، ينفوا من هذا المكان، فإذا كان معنى الآية المباركة ظهر الآية المباركة الناس لا السجن، فلذا انصافا الاستدلال بالآية المباركة على جواز السجن كما فهمه ابو حنيفه في غاية الصعوبة والإشكال، والحق مع قدماء اصحابنا الشيخ الطوسي في هذا الكتاب موجود عبارات ليس غرض نقل العبارات، الشيخ الطوسي وغيره صرحوا بأن المراد بالنفي من الأرض تبعيدهم، يبعدون الى مكان آخر الى مكان بعيد، هذا معنى ينفوا من الأرض، ليس معنى يسجنون، ليس معنى السجن، فالاستدلال بالآية لمشروعية السجن في غاية الإشكال وصدق.